يقول: أعمل في شركة عقارية في قطر، وأنا مسؤول عن توفير قروض للشركة من بنوك ربوية، حيث إن الشركة لا تتعامل مع بنوك إسلامية، ونظام الإقامات في قطر لا يسمح لي بتحويل إقامتي لشركة أخرى والخروج منها بالاستقالة، هل علي ذنب؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني الشاهد والكاتب يعني هذان طرفان غير مستفيدين يعني من القرض الربوي، ومع هذا تنالهما اللعنة. فهذا الإنسان يعني هو الذي يوفر هذه القروض الربوية للشركة، لا شك أنه مشارك مشاركة كبيرة في هذا الموضوع. نقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عليه أن يترك العمل في هذه الشركة ويبحث جادا عن العمل في مكان آخر وتوفير إقامة، ولو أدى هذا إلى سفره من البلاد، لكن القصد أنه لا يعمل في هذا العمل الذي هو حرب على الله تبارك وتعالى.